وتتعلق بقناديل من ذهب في عرش الرحمن. تمن علي اعطيك يا جابر، وما ضاعت الارض وما هان العرض وما تبددت الكرامة إلا لما ربينا الشباب على موائد الغناء والرقص. ضاعت الأرض وهان العرض وأصبحت تجارتنا الكلام، وأصبح العدو يعمل ويخطط، وأصبحنا نتسول الحلول من أصحاب البراميط والكفار. ولو أننا عرفنا قيمة الشهادة وقيمة القتال في سبيل الله ما كان لإسرائيل مكان بيننا. ولكنه كلام، كلام كثير ولا عمل، كلام كثير ولا جدوى، كلام كثير ولا ثمر. لو ربينا شبابنا على حب الشهادة ما كان لإسرائيل مكان بيننا. والتاريخ يشهد، التاريخ يشهد بهذا. إن اليهود تخاف من كلمة لا إله إلا الله، يخافون منها. لو قمنا بعملية إنزال في سيناء ولكن لرجال يقاتلون لإحياء كلمة الله، حتى كلمة الجهاد أصبحنا لا نريد أن نستعملها، أصبحنا نخاف من كلمة الجهاد. سمينا الجهاد نضالا. ناضلوا، هل قال الله وناضلوا في الله حق نضاله أم قال وجاهدوا في الله حق جهاده؟ كلمة الجهاد لأنها من القرآن خفنا من استعمالنا، وفلسفنا المعركة إلى معركة سياسية، وخفنا أن نقول إنها إسلامية. لماذا نكره الإسلام؟ لماذا نخشى من استعمال كلمة الجهاد والإسلام؟ سمينا إنكار ذات الله منهجا علميا، هكذا قالوا في قاموس لينين، هكذا قالوا المنهج العلمي، ويقصدون به انكار خالق الوجود، انكار خالق الكون. كيف ينصر الله قوما ينكرون الوجود؟ يا معاشر السادة، ان الطريق امامنا طويل، ان الطريق امامنا في حاجة الى المبادرة بالرجوع الى الله. اسمعوا ماذا قال ربنا لعبد الله بن عمرو. قال ربنا له: يا عبد الله، لقد حق القول مني انهم اليها لا يرجعون. من جاء هنا لا يعود الى هناك، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. إن رجلا سأل إبراهيم بن أدهم فقال له: أين الحمار يا إبراهيم؟ فقال له: سر أمامك. فصار أمامه ثم سأل: أين الحمار؟ قال له: أمامك. حتى وجد نفسه بين المقابر فقال: أين الحمار؟ قال له إبراهيم: أنت الآن واقف في الحمار. فقال له: أنا واقف بين المقابر. قال له: هنا الحمار، لأن كل الذين هناك سيأتون إلى هنا، وليس واحد من الذين هنا سيعود إلى هناك. هنا العمار، هنا العمار، هنا العمار. الليل مهما قال فلا بد من